طيب، اجتمعوا قعدوا بحثوا فوجدوا الآتي: مسألة ما يسمى بالعبور المزدوج. العبور المزدوج، إيه هو العبور المزدوج؟ اللي هو اتكلمنا عن جزء منه قبل كده، اللي هي مسألة قبول الرسالة الخاصة بالمسيحية أو النصرانية وقبول ثقافة المنصر. طيب، في بعض الأحيان نتيجة اختلاف كنائس عن كنائس سواء غربية أو شرقية، من الممكن أن يقبل المسلم رسالة الخلاص، رسالة يسوع المسيح، رسالة الفداء، ولكن يرفض ثقافة المنصر. الحل